في أيامنا هذه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي قصة جميلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، اشترى منه قطعة أرض، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. اسمعوا بس يا جماعة بالله عليكم كده، ويعني ايه، وعيشوا الجو ده، يعني هو جو مثاليات طبعا شوية، بس حصل وأخبر عنه رسول الله. قال: فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. خذ ايه؟ خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. يا للعجب، يا للعجب، أيفعل هذا بلا سبب هكذا؟ لا، بل له سبب، هو الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله يوجب عليك انك تعمل كده، مش يوجب عليك يقول لك والله بقى خلاص انا ليا الارض باللي فيها. يا عم الحاج، طب ده انا ليا هنا حاجه نسيتها اخدها. لا مؤاخذه، انا قلت لك واديت لك فرصه وامهلتك كام يوم وشهر، يا حاج خد حاجاتك كلها وما تبقيش خلاص. ده الكلام ده يعني. فالمهم بيقول: إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. التاني بقى يرد عليه يقول له إيه بقى، يعني يقول له: جزاك الله خيرا، هات الجرة وخلاص انتهينا، جرة فيها ذهب كتير الذهب. يقوم الآخر التاني يرد عليه، فقال الذي شرى الأرض، شراها هنا بمعنى باعها: إنما بعتك الأرض وما فيها. يعني ايه؟ يعني مش عاوزها، مش عايز اخدها، مش عايز الجرة من ذهب، لا مش عاوزها، انا بعتك الارض باللي فيها، بس اللي تلاقيه بقى فيها خده. اين هذا؟ ده كان زمان زمان. قال صلى الله عليه وسلم: فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه: ألكما ولد؟ فقال احدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. الله الله، والله الحديث ده لوحده كده محتاج له شرح كتير وكلام كتير. هو ده واقع فعلا ممكن يحصل؟ طب هما فين المسلمين من هذا الكلام الآن؟ أين هم من هذه المعاني؟ يعني مش عايزين نطول في كلمة فين وليه وكذا، الواقع معلوم مشهود، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. لكن خلينا نشوف كده النصيحة اللي حصلت هنا. النصيحة هنا كانت من ثلاثة أوجه. أول شيء نصيحة الرجل الذي اشترى الأرض، كون أنه هو يروح بنفسه وياخد جرة الذهب بإيده كده، بإيده بمنتهى السهولة، ويروح يقول له: يا عم الحاج، يا أيها الرجل، أنا وجدت هذه الجرة فخذها. هذا أعظم وأروع وأبلغ وأجمل ما يكون من النصيحة. دي النصيحة الفعلية بقى يا أخوان، دي النصيحة الفعلية، مش النصيحة بالكلام وبس، لا، النصيحة بالفعل. أنا بلغ مني الإخلاص، يعني هذا الرجل بلغ منه الإخلاص ودرجة الورع وصفاء القلب اللي عنده، أنه يحب الخير لأخوه، فدي حاجته أرجعها له. والوجه الثاني، النصيحة في المقابل نصيحة من الرجل الذي باع الأرض، يقول له: يا ابني، يا ابني لا، دي بتاعتك أنت، دي مش بتاعتي، ده أنا خد بالك أنا بعت لك الأرض باللي فيها، فخليها معاك، استفيد بيها، احتفظ بيها. ما هذا؟ ما هذه الروعة؟ كونه يتنازل عن حق هو له وقد عرف أنه له، دي بتاعته هو، ومع ذلك يقول له: لا أنا مش عاوزها، دي الأرض باللي فيها ليك. هذا أروع ما يكون من النصيحة. والنصيحة بقى اللي راحوا خدوها من الحكم، لا أصل أنت لو جيت لي، أنت وهو لو جيت لواحد في زماننا هذا إلا من رحم ربي طبعا، وقلت له: يا عم ده احنا مختلفين. مختلفين على إيه؟ الأصل إن أنتوا مختلفين، أنا بقول دي بتاعتي والتاني بيقول دي بتاعتي وممكن نقتل بعض. مش ده اللي بيحصل حتى بين الإخوة والأخوات؟ لا، ده واحد جاي يقول له دي بتاعته هو، والتاني بيقول له لا لا، مش بتاعتي، مش بتاعتنا، دي بتاعته هو. الحاكم ده ممكن يعمل ايه لو هو راجل كده يعني له وجاهه وذو سلطه وكلمته مسموعه؟ هيقول ايه؟ يا عم انت وهو لا ليك ولا ليه، احنا نبلغ عنها الشرطه وتيجي الشرطه تحقق في المساله، وعلى ما تيجي الشرطه يوزع شويه هنا وشويه هنا وخلاص، مع السلامه انتوا الاثنين، طالما لا بتاعتك ولا بتاعتي. مش كده؟ الا من رحم ربي طبعا. لكن الراجل الحاكم بقى الجميل ده هو يحكم ما بين الاثنين ويقول لهم ايه؟ انتوا عندكم اولاد؟ اه انا عندي غلام. تاني يقول له انا عندي جاريه. طب يلا، يبقى زيتنا في دقيقنا كما قيل، زوجوا الغلام الجاريه ويلا انفق من هذا المال على انفسكما وعلى الغلام والجاريه، تبقى خلصتوا القضيه. يا ما هذا ايها الاخوه الكرام، الواحد لو قعد بس يقول ياه على على على هذا المعنى ويتامل في روعته، معنى فعلا جميل جدا جدا. بس والله من صفى قلبه فعل هذا واكثر من هذا. اللي عامل ربنا هيعمل كده واكثر من كده. اللي لسه عنده ضمير، ضمير، واحنا كنا اتكلمنا